فالحمد يجمع أمرين، أحدهما أنه خبر عن محاسن المحمود، أنه خبر عن محاسن المحمود، والمحاسن هي صفات الكمال. فإذا أخبرت عن الله فقلت هو الكريم وهو العظيم وهو الجميل، فإن خبرك هذا يكون خبرا عن محاسنه سبحانه وتعالى، والآخر أن هذا الخبر يقترن بحب الله وتعظيمه، أن هذا الخبر يقترن بحب الله وتعظيمه، فإذا اجتمع الأمران سمي إيش؟ سمي حمدا، فإذا اجتمع الأمران سمي حمدا. فكل خبر عن الله أو عن غيره عن تلك المحاسن التي له إذا اقترن بالحب والتعظيم يسمى هذا حمدا. فمثلا إذا قلت فلان رجال طيب وفزاع وخير ويمشي في نفع الناس والله إني أحبه، حمدته ولا ما حمدته؟ حمدته. وإذا قلت فلان رجال طيب ونفاع ويسعى في الخير للناس لكن ما يحبه، حمدته ولا ما حمدته؟ ما حمدته، إنما بحب وإنما مدحته، وإنما مدحته. الحمد لابد أن يكون مع حب وتعظيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.